بسم الله الرحمن الرحيم. آخر احنا آخر حاجة شرحناها كان الرد على النص بتاع كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر والكلام ده كله. احنا كنا بنقرأ في اقتباس أرثر بينك الوحي الإلهي للكتاب المقدس صفحة رقم 5 كان بيتكلم فيه عن الوحي اللفظي. هو استشهد بكل الكتاب هو موحى به من الله وقال لك المقصود بالكتاب هنا الكتب أي الأسفار، يعني الكتاب المقدس موحى به من الله. وردينا على الكلام ده من خلال ان احنا رجعنا للنص في سياقه بالكامل من غير ما نقتطع منه العبارة، وبنفهم النص بحسب الكلام ده اتكتب في انهي زمن ونفهمه في سياقه التاريخي. فالمفروض الرسالة دي المفروض ان بولس كتبها لتلميذه تيموثاوس، وبيتكلم عن الكتب المقدسة اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته. فزي ما قال الكتاب بتاع هل الكتاب المقدس وحده يكفي، بيقول لا يمكن يكون العهد الجديد لانها ما كانتش موجودة لما كان تيموثاوس طفلا. تمام. وقرأنا كلام العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية بيفسر كل الكتاب على إنها الترجمة السبعينية، يعني العهد القديم مش الكتاب المقدس كله. طيب الاقتباس بتاع يوسف رياض وحي الكتاب المقدس مكتبة الإخوة صفحة رقم 35. يوسف رياض ده يمكن ده أول مرة نقرأ له اقتباس. يوسف رياض بروتستانتي مشهور جدا، وكتاب وحي الكتاب المقدس ده كتاب دفاعي مشهور جدا وله كتب تانية. فهو يوسف رياض بروتستانتي وله كتابات دفاعية كثيرة مشهورة، وله برضو كتابات تنصيرية مشهورة بتتوزع في معرض الكتاب كتيبات صغيرة كده. مشهور يعني الراجل ده، وكان طلع مرة قبل كده مع عبد المسيح بالصطب الخير على حلقة كانوا بيدافعوا فيها عن تحريف الكتاب المقدس وحاجات زي كده. فالمهم هو بروتستانتي مشهور يعني، وكتابه ده وحي كتاب مقدس كتاب مشهور جدا. فالصفحة رقم 35 بيقول الكتاب المقدس هو وحي الله، ومع أن تعبير وحي الكتاب المقدس ليس تعبيرا كتابيا بحصر اللفظ. يعني مفيش نصوص بتقول كده بشكل واضح وصريح، يعني إلا أن مضمونه واضح كل الوضوح في الكتاب المقدس كله. يعني هو عاوز يقول لك إن في نصوص بتقول ضمنيا إنه أسفار موحى بها من الله يعني. ولقد نشأ هذا التعبير من قول الرسول بولس كل الكتاب هو موحى به من الله، تيموثاوس الثانية 3:16 هو كمان بيستشهد به. هذه الكلمة موحى بها من الله لم ترد سوى في هذا النص، لكن هذه المرة الفريدة مليئة بالمعاني الغنية المباركة، فهي باليونانية لغة العهد الجديد الأصلية ثيو بينوستوس. ماشي. هو ثيو المفروض تتنطق ثيو بينيوستوس. يعني انا دايما في خاصية في البرنامج الإيسورد ان انت بتعلم في ترجمة ترانسليتريشن، يعني بتنقل نطق النص اليوناني بحروف انجليزي. هو المفروض ايه ده؟ سيو وبعدين بين يوس تاس كده، فتكتب بالانجليزي كده في نبرة كده بتبقى تتنطق سيو وبعدين بين يوستس سي اوبن يوستس. الكلمة دي قلنا هي مشتقة من حرفين. احنا قلنا النص بيقول في كلمتين قبل الكلمة دي اللي هي باسا باسا جرافي. قلنا كلمة جرافي دي بتستخدم اصطلاحا في الكتاب المقدس بمعنى الكتب المقدسة. فمثلا النص اللي بيقول فتشوا الكتب يعني الكتب المقدسة بيستخدم كلمة جرافيدي وهكذا. أما قرأتم قط في الكتب يعني الكتب المقدسة بتاعت اليهود وهكذا. باسا يعني كل, جرافي يعني كل الكتب المقدسة. ثيوبينيوستوس موحى, موحى بها من الله. أنا فعل التعليم. هو الأخ المرة اللي فاتت لما أشار إن هنا مفروض في اليوناني لو ده خبر بمعنى ان لو هو يقصد من النص ان هو يقول ان الكتب المقدسة موحى بها من الله كاخبار, النص اليوناني ما بيوافقش المعنى ده. لكن هو بيقول كتوصيف ان كل او اي كتابة موحى من الله نافعة للتعليم. ده المقصود من النص غالبا. احنا قلنا كده او كده النص ما بيتضمنش الكتاب المقدس كله, ما بيتضمنش العهد الجديد. فهو ثيوبينيوستس دي متقسمة مقطعين. ثيو اللي هي جاية من اصل كلمة ثيوس يعني اله, وبينيوستس دي جاية من اصل كلمة بينيوما, مش بيبقى في شرطة كده بينيوما اللي هي معناها روح. وطبعا برضو كلمة روح أو رياح أو أنفاس, فهم المهم بيفسروا النص ده ممكن يتفسر على إن الكتاب المقدس من روح الله أو أنفاس الله. هنا البروتستانت بيترجموها أنفاس الله على أساس كأن والعياذ بالله تشبيه يعني وتمثيل جامد جدا, إن كأن الإنسان لما بيتكلم بيطلع منه إيه؟ نفس. فيبقى الكتاب المقدس هو كده, لأن هو بروتستانت بيؤمن بإيه؟ بيؤمن مفروض بوحي لفظي يعني. لكن ممكن ما يكونش ده معتقده او ممكن ما يكونش ده مقصده. لكن هو هنا بيقول ان فالكتاب المقدس هو اذن انفاس الله ارسلها الى اوان الوحي. ده هو اللي بيقول الكلام ده. لكن المفروض انا لو اترجمها هتبقى مقصود بها ان الكتب المقدسة من روح الله. وبعدين ندور ما هو روح الله اللي هو الملاك جبريل او ايا كان, هم بيعتقدوا الاقنوم الثالث المختص بالوحي. لكن ده المقصود يعني ان الكتاب مقدس من روح الله. وروح الله بقى تتفهم ازاي دي بقى خلافية ما بيننا وما بينهم. طيب ده كل الاقتباس ده بنستفيد منه الجزء الاولاني, ان تعبير وحي الكتاب المقدس ليس تعبيرا كتابيا بحصر اللفظ. يعني ما فيش نصوص بتوضح ده بشكل واضح وصريح محكم. والفايدة التانية من الاقتباس ده ان هو زيه زي اي مسيحي بيستخدم كل الكتاب هو موحى به من الله للدلالة على ان الكتاب المقدس هو انفاس الله او موحى به, يعني بيفهم النص بنفس الطريقة. فاحنا قرأنا في كلام لأنطونيوس فكري, ده احنا ما قرنهوش. أنطونيوس فكري في تفسيره على النص بتاع كل الكتاب هو موحى به من الله بيقول ايه؟ وبولس كان يقصد العهد القديم لما قال كل الكتاب هو موحى به من الله. وبعدين راح كاتب ايه؟ ونفهم نحن الآن الآية انها تشمل العهدين. ده بمزاجه يعني هو عاوز يقول على ايام بولس هو كان النص هو بيتكلم على العهد القديم, ما كانش فيه عهد جديد. لكن بما ان دلوقتي فيه عهد جديد وعهد قديم يبقى النص يشمل الاثنين. ده بمزاجه هو. في بقى هنا بيقول وان كان العهد القديم نافع هكذا فكم وكم يكون نافعا, بغض النظر هو مش المفروض وإن كان العهد القديم نافعا هكذا برضو صح؟ يعني نافعا الأولانية ونافعا التانية تكون منصوبة. ما علينا، أنا حزازة هي لغويا كده، وإن كان هي المفروض وإن كان العهد القديم نافعا هكذا، فكم وكم يكون نافعا الآن بعد أن اتضحت نبوتي بإضافة العهد الجديد؟ مش مشكلة، هم مش حلوين قوي في اللغة، بس أنا أقصد يعني هو نون التانية ما كانش عارف حكم الأولانية، مش مهم. هو يقصد من الجملة دي إن بولس بيقول لتيموثاوس في النص قد إيه العهد القديم هيكون نافع ليك، فهو بيقول كل الكتاب يقصد بيها بولس إيه؟ العهد القديم. طب هو بيصفها بيقول ان هي موحى من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب، فهو بيقول اذا كان ده العهد القديم قيمته كده وما كانش فيه لسه عهد جديد، امال بقى دلوقتي وفي عهد جديد يعتبر بيوضح كتير من النبوات اللي في العهد القديم، يبقى دلوقتي العهد القديم هيكون انفع بكتير. ده اللي يقصده يعني. فهو هنا بيثبت في تفسيره ان المقصود في النص العهد القديم أو كتب اليهود، مش المقصود منها العهد الجديد. وكون إن المسيحيين النهاردة بيفهموا كل الكتاب عهد قديم وعهد جديد، ده بمزاجهم هم، عشان يطلعوا إن في نصوص كتابية تقول بوحي الكتاب ككل، لكن واقعيا ده مش حاصل. طيب ما هو في الآخر بولس بينقل إيمان اليهود في كتبهم، ده إيمانا. لكن احنا طيب لما نيجي ندور بقى في كتب العهد القديم، هل في نصوص بتبرز رسميا ان العهد القديم ملهم؟ مفيش، ولا العهد الجديد. فاحنا هنيجي نتكلم فيما بعد ان في نصوص في العهد الجديد بتعكس ايمانهم في العهد القديم ان هو موحى به من الله، منهم النص ده كل الكتاب هو موحى به من الله، وده ايمان اليهود في كتبهم المقدسه ان كتبهم المقدسه موحى بها من الله وكتابات الهيه. بس ده في الاخر يعني ايمان موروث يهودي. اليهود بيؤمنوا بكده، وبولس كان يهودي في الاصل وبعد كده بقى مسيح. وبعدين ايه في بعض النصوص بتشير بده في العهد الجديد برضو. اصل الايمان ده لو احنا بصينا على العهد الجديد هنلاقي ان في نصوص كثيره جدا في الاناجيل المسيح بيقتبس كتابات من العهد القديم وبيتعامل معها على ان ربنا قال الكلام ده، او ان هي وحي او نبوة او كلام حقيقي، زي ما بيقتبس من اشعياء مثلا بيقول حسنا تكلم اشعياء قائلا، وبعدين بيقتبس كلام موجود في اشعياء لكنه على منسوب لله، يعني انه هذا الشعب يكرمني بشفتي اما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطنا يعبدونني وهم يعلمون تعليمه وصايا الناس. ففي نصوص بتشير ضمنيا في العهد الجديد ان هو ده التعامل مع كتب العهد القديم، ان هي كتب إلهية وموحى بها من الله، خصوصا ان هما زي ما قلنا التوراة وكتب الانبياء، الاسفار الخمسة وكتب الانبياء، تمام. فهو ده الواقع، اليهود كانوا بيتعاملوا مع كتبهم المقدسة كده ان هي كتب إلهية موحى بها من الله. الموروث ده فضل مستمر في المسيحيين الاوائل اللي هما معظمهم في الاصل كانوا يهود وتابعوا المسيح. طيب هنا المفروض احنا قرينا كلام هل الكتاب المقدس وحده يكفي، بيقول نفس الكلام، بيقول كلامه عن ماذا يقصد بولس الرسول عند كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيموثاوس من طفولته لا يمكن أن يقصد العهد الجديد لأنه لم يكن مكتوبا حين كان تيموثاوس طفلا. والاقتباس بتاع العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية بيقول إن كل كتاب أي الترجمة السبعينية التي بين يديه، يعني برضو العهد القديم. طيب نقرأ اقتباس جديد ليوسف رياض في كتابه وحي الكتاب المقدس صفحة رقم 24، بيتكلم برضو عن موضوع الوحي وبيقول فكرته عن وحي الكتاب المقدس. فبيقول كلام غريب جدا، بيقول كما أن شخص المسيح له طبيعتان. طبعا الأرثوذكس ما بيؤمنوش بأن المسيح له طبيعتين أو فصل الطبيعتين، دول مش إيمان أرثوذكسي، ده إيمان كاثوليكي، والبروتستانت ورثوه لأن هم كانوا أصلا مفروض كاثوليك وانشقوا عنهم، فهم ورثوا منهم هذا الإيمان إن المسيح طبيعتين ومشيئتين والكلام ده كله. المقصود بطبيعتين إن هو المسيح هو الإله المتجسد، لكن هو بينسب الأفعال الإنسانية لطبيعة اللي هي الطبيعة الإنسانية أو الناسوتية، وبينسب الأفعال الإلهية أو الإعجازية للطبيعة الإلهية. فبالتالي يجي يقول لك ده مات بناسوته أحيا الأموات بلاهوته، فكأن في المسيح شخصين، شخص إلهي بيعمل المعجزات وإنسان بيعمل ما يليق بالإنسان. الأرثوذكس بيرفضوا هذا الفصل في الطبيعتين، وبيرفضوا ذكر الطبيعتين بعد الاتحاد. يعني يعني انت اوكي ان انت تقول التجسد عبارة عن اتحاد الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الإلهية، لكن بعد كده خلاص حصل اتحاد وبتتكلم عن المسيح ما تذكرش الطبيعتين. طبعا احنا مش تخصصنا في الملزمة دي ان احنا نشرح الكلام ده، بس ممكن في محاضرات مستقبلية قريبة هنبقى نجيب اقوال الاباء، وده ده مشهور جدا عن أثناسيوس أو كيرولوس الإسكندري أو كبار أباء الإسكندرية قبل الانشقاق، اللي هو قبل انشقاق مجمع خلقدونيا، كانوا بيقولوا الكلام ده من القرن الرابع قبل أجمع قبل خلقدونيا بقرن، وده كان راسخ عند أباء مدرسة الإسكندرية على الأقل. فهنا ده بروتستانتي، فهو بيتكلم بحسب فهمه البروتستانتي، بيقول كما أن شخص المسيح له طبيعتان، الطبيعة الناسوتية والطبيعة اللاهوتية، عنصر بشري استمده من المطوبة مريم وعنصر إلهي من الروح القدس، هكذا أيضا الكتاب المقدس يتكون من عنصر بشري مستمد من كتبة الوحي، علمهم واختباراتهم ولغتهم إلى آخره، وعنصر إلهي من الروح القدس. كويس أوي. طب ايه اللي خلاه يعني يستنتج الاستنتاج ده، او ايه الدليل اللي وصله للفهم ده؟ ده خيال دماغه بحت، يعني مفيش كلام، انا مفيش حاجة في الكتاب المقدس قطعا ولا شك اصلا بتتكلم على ان المسيح طبيعتين ولا حاجة، علشان هو يستشف منها ان على ان المسيح زيه زي الكتاب، او في نص مثلا بيقول ده خياله هو وفهمه هو وشرحه هو بشكل بحت. هو بيقول المسيح اله وانسان، او في طبيعتين الهي وانساني، عنصرين، الكتاب المقدس هو كمان عنصرين الهي وانساني، الانساني ده من كتبة الوحي تجاربهم ومش عارف مين والكلام ده كله، والالهي ده الروح القدس وعمله. طيب هو بقى بيربط اكتر من كده، بيقول ايه؟ ونتيجة لذلك فإنه كما كان المسيح كلمة الله المتجسد خاليا من الخطية، هكذا كلمة الله الموحى بها خالية من الخطأ. إن بشرية الرب يسوع المسيح هي مثل بشريتنا تماما في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، والجملة دي مهمة جدا، وبشرية الكتاب هي مثل كل الكتب ما خلا الخطأ. يعني إيه اللي يفرق ما بين الكتاب المقدس وأي كتاب تاني؟ ان اي كتاب تاني ممكن تلاقي فيه اخطاء، لكن الكتاب المقدس ما يكونش فيه خطا. فيما معناه خلوا بالكم، انا قلت قبل كده وده هنشرحه كمان لما نيجي نتكلم اكتر، ان موضوع الوحي والعصمه ده حصل فيه تطورات كتير. احنا قلنا قبل كده وانا حابب اشرح الكلام ده، ان أول مهمة خالص عند الآباء بالنسبة للكتب المقدسة إن هم حبوا يحددوا ما هي كتبنا المقدسة. طب بعد كده بدأوا يقولوا إيه هي معتقدنا في الكتب المقدسة، فقالوا إنها موحى بها من الله. لكن زي ما قرينا في أول اقتباس خالص إن الكنيسة الأولى بآبائها العظام ما وضعوش صيغة معينة في الوحي، وقالوا إن الكتاب المقدس موحى به من الله، وإن في عنصر بشري اللي هو الكتبة كان عليه تأثير إلهي اللي هو الروح القدس نتج عن ده الكتب المقدسة موحى بها من الله، لكن ما بيحددوش أو بيفصلوا بالضبط إيه هو العنصر البشري وإيه هو العنصر الإلهي. تمام؟ معظم المسيحيين فضلوا على المعتقد ده إن الكتاب المقدس عندنا عنصر بشري وعنصر إلهي. طيب لما جينا بقى نقرأ كلام أرثر بينك قلنا إن الوحي ملوش علاقة بالكتبة لكن له علاقة بالكتاب نفسه، فيما معناه إن هو عاوز يعزل عن الكتاب أي عنصر بشري، وقال لك إن في بعض الناس شخصيات ناقصة ومعيبة وحاجات زي كده، فيبقى المدلول الكلام إيه؟ إن ما ينفعش دول يكتبوا من دماغهم، فلازم الوحي ليهم يكون لفظي. تمام؟ نقرأ كده تاني الكلام بتاع أرثر بينك ده، هو بيقول إيه؟ بيقول الوحي اللفظي لا يقول الكتاب المقدس فقط أنه إعلان إلهي، بل أيضا يؤكد أن مخطوطته الأصلية ليس بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس. يعني الروح القدس هو اللي بيقول لهم يكتبوا إيه. فبيقول بل أصر الكتاب على أن الكلمات التي نطقوا بها وسجلوها كان كلام الله. يعني هم سجلوا كلام الله، ده اللفظ، ده الوحي اللفظي بالنسبة له. هم ما كتبوش أي حاجة من دماغهم، ده هم سجلوا اللي ربنا قال. احنا قلنا ان المعتقد ده جه امتى؟ جه البروتستانت لما انشقوا مع من الكاثوليك، وبعدين حبوا ان هم يرفضوا الكثير من التقليد ويجعلوا الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للسلطان اللي هو كلمة سولا سكريبتورا. الكتاب المقدس المصدر الوحيد للسلطان، بمعنى ان احنا نحتكم للكتاب المقدس في اي شيء. فبالتالي هم برضو بما انه عزل نص الكتاب عن اي فهم خارجي بشر معينين هو من خلالهم هيستقي الفهم الصحيح، فبقى الطبيعي والمنطقي ان كده البروتستانت بيفهموا الكتاب المقدس على مزاجهم هم زي ما هم عاوزين يفهموه، فبالتالي هم اللي هيقولوا بمزاجهم هم ايه اللي متفق مع الكتاب وايه اللي مش متفق. صح ولا لا يا مولانا؟ طيب فهم بقى لما الكاثوليك جم قالوا لهم طب هو الكتاب المقدس وحده يكفي؟ قالوا اه يكفي يكفي، وقعدوا بقى ينفخوا في معتقدهم في الكتاب المقدس، فقالوا بقى ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا وانه خالي من اي خطأ. ده المعتقد البروتستانتي المفروض، ان الكتاب المقدس قلنا divinely inspired، يعني اسف verbally inspired، verbally يعني حرفيا، وinerrant هما بيستخدموا الكلمتين دول، verbally يعني حرفيا وinerrant يعني نفي الايرور، نفي الخطأ في الكتاب. طيب ليه بقى يوسف رياض البروتستانتي بيقول عنصر بشري وعنصر إلهي؟ المفروض الكلام ده ما يكونش في اللي بيؤمن بوحي لفظي. الوحي اللفظي بيقول الكتاب ما فيهوش أي عنصر بشري، ده الكتبة أخرهم إنه يكتب اللي يتملى عليه. لكن المفروض يعني يوسف رياض بيقول العنصر البشري الكتبة بخبراتهم وعلمهم والكلام ده كله. يعني إيه؟ يعني أنت بتلمس ده في الكتاب، لكن لو المفروض الكتاب موحى به من الله لفظا ما اقدرش استشف في اي حاجه شخصيه من عن الشخص اللي جاب لي الكتاب ده. صح ولا لا؟ طيب ايه اللي خلى يوسف رياض يتخلى عن المعتقد البروتستانتي القديم ده انه واقع الكتاب خلاه يتنازل عن هذه المعتقدات؟ واقع الكتاب في الأساس إن الكتاب حصل فيه تحريف، وإن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد، وإن أنت بصعوبة شديدة تستطيع أن تحدد ألفاظ النص، بغض النظر أن أنت تحدد ألفاظ النص ولا لا عن طريق النقد النصي، لكن هو في الآخر الكتاب اتحرف وألفاظه اتغيرت وتبدلت وتزود عليه وتنقص منه. فهل هو يقبل بقى أن الكلام ده حصل في كلام الله؟ فعلشان يسفه ويتفه ويقلل من التحريف اللي حصل، يدعي حاجتين: ان التحريف ده حصل ما بيأثرش في المعنى، وان الالفاظ مش الهية ما تمسكش في الكلمة. ايه يعني اتغيرت ولا اتبدلت ولا النص بدل ما يقول كده بيقول كده، المهم المعنى واحد. فيبتدي يقول لك بقى ان ايه، لا ده مش لفظا بقى، ده موحى به كده بالمعنى، الالفاظ بشرية فبالتالي لو اتلعب فيها مفيش مشكلة، لكن المعنى واحد. فهو اضطر انه يرجع للاصل المسيحي في الاول خالص. فيبقى هما البروتستانت نفخوا في الكتاب، قالوا ان هو موحى به من الله لفظا وخالي من اي نوع من انواع الخطأ. السبب الرئيسي ان هما يتخلوا عن الوحي اللفظي هو ان الكتاب المقدس اتبدلت واتغيرت الفاظه واتضاف عليه واتحذف منه، فبالتالي هو ما بقاش قادر انه يقول الكتاب المقدس الفاظه الهية، وهو غير قادر على تحديد الفاظه من كتر الاختلافات اللي ما بين المخطوطات. فاضطر انه يتخلى عن الوحي اللفظي ويقول لا، ده الكتاب وحي بالمعنى، ده كلام بشري ومش عارف مين، لكن المعنى الهي. فده كلام مهم، ان معظم البروتستانت المعاصرين المطلعين على النقد الكتابي والكلام ده كله ما بيقولوش بوحي لفظي. معظم البروتستانت اللي اساس معتقدهم كان وحي لفظي دلوقتي ما بيقولوش بيه، لعلمهم بالمشاكل اللي حصل في الكتاب. الكاثوليك بقى تنازلوا اكتر في الكلام ده، فتنازلوا بقى في ناحية ان الكتاب المقدس لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. لا، الكاثوليك بيقبلوا ان الكتاب يكون فيه خطأ، يكون فيه تناقض، خطأ علمي، خطأ تاريخي، مش مشكلة، لكن بيقولوا بس ان الكتاب معصوم فقط من ناحية الاخلاق واللاهوت. لاهوت يعني العقيدة المسيحية ما زالت باقية في الكتاب، تستطيع ان تستخرجها من نصوص الكتاب. والاخلاق معناها ان الاخلاق المسيحية اللي انت تعيش عليها تستطيع أن تستخرجها من نصوص الكتاب. فده مهم أن احنا نفهم يعني أدمغة الناس دي في موضوع اعتقادهم في الوحي كان إيه في الأول، بعدين البروتستانت غيروا إزاي، وبعدين رجعوا تاني للي هم كانوا عليه في الأول. طبعا موضوع العصمة عند الآباء الأوائل، إذا هم أصلا ما حددوش عقيدة محددة في الوحي، أنا لا أعتقد أن آباء الكنيسة الأولى تكلموا عن العصمة، لأن في منهم آباء كتير أصلا كانوا مطلعين عن المخطوطات والتحريفات اللي حصلت، وهم من ضمن أدلتنا أن في تحريف حصل، لأن هم أرخوا للتحريف ده، أن سواء بقى لما طعنوا في اللي عملوا اليهود أو تكلموا عن اللي كان بيحصل في مخطوطاتهم هم المسيحية. فالاباء الاوائل ما تكلموش على عصمه، تكلموا على وحي بس، ولما جم يتكلموا عن الوحي ما فصلوش فيه. طيب هنا يبقى الاقتباس ده خلص، بس هرجع اقرا كمان الجمله دي تاني. بيقول بشريه الكتاب هي مثل كل الكتب ما خلا الخطا، يعني الكتاب المقدس زيه زي اي كتاب بشري. فأنا في المسيحيين الأوائل، والكلام ده كان بيقوله أحد المسيحيين اللي كنت بحب أتناقش معهم، بس أنا ساعة ما كان بيقول الكلام ده أنا كنت فاكر إن هو بيخرف، وإنت إزاي يا ابني مسيحي وبتقول الكلام ده، بس أتاري أصلا الآباء الأوائل هم اللي كان بيقولوا الكلام ده. هو كان بيقول إن الكتاب المقدس خارج الكنيسة كتاب بشري. أتاري الكلام ده بحسب ما أتذكر قالوا أوريجانوس وقالوا غيره من الآباء الأوائل، بمعنى ان الكتاب المقدس اولا من ناحية اقرار معتقده في الوحي ان هو اسلوب بشري عادي جدا جدا، لكن هو كمان مش بيثبت كده وبس، هو بيثبت ان الكتاب ده انت ما تقدرش تفهمه بمراد الله اللي هو اللي الله عز وجل يريدك ان تفهمه من الكتاب غير من الكنيسة. فبالتالي انت لو ما قريتش الكتاب من خلال الكنيسة يبقى انت بتقرأ كلام بشري بحت ومش هتقدر تفهم منه حتى المعاني الإلهية المتضمنة فيه، لازم الكنيسة هي اللي تفهمها لك. تمام؟ فهم بيعتقدوا بكده. بمناسبة بقى الكلام على ان كتاب بشري ولا غير بشري، هو من ضمن اسباب حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم كذا حاجة، لكن من ضمنها ان الانسان ما يعرفش يكتب زي اللي موجود في القرآن. هو في نقطتين مع بعض، ان المسلمين حافظين كتبهم عن ظهر قلب، فبالتالي الكتاب محفوظ في صدورهم ومش معتمد على الورق، فأي تحريف في الورق لا يهم في وجود الكتاب وحفظه في صدور المؤمنين. في نقطة تانية، ان انت لو جه حد اضاف في المصحف كتابة، اولا انت حافظ فهتبقى عارف ده اضاف حاجة. اليهود والنصارى ما كانوش بيعرفوا الكلام ده. في روايات كتير في تفسير قول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بيذكروا قصص ان مش عارف مين كان خطاط يهودي وراح لليهود وعمل لهم توراة جميلة وحلوة وأحسن خطها وزود فيها ونقص منها وبهدل الدنيا، قدمها لليهود ما عرفوش ان كتابهم حصل فيه حاجة. عمل كده برضو مع النصارى وقدم لهم الكتاب بعد ما حرف فيه ولعب فيه، ما عرفوش ان حصل فيه حاجة. عمل كده مع المسلمين ضربوه بالجزمة فراح دخل الإسلام لأنه عارف أن ده كتاب إلهي محفوظ بحفظ الله عز وجل هذا الكتاب من خلال أن المسلمين حافظين كتابهم وعارفينه كويس. فأكيد اللي فاتوا دول أي كلام، ما هماش عارفين كتابهم ولا حافظينه، وقادين لعبت فيه وبهدلته بس أخرجته في شكل مخطوطة جميلة قبلوه. لكن المسلمين اكتشفوا على طول، فاكتشفوا من ناحية الحفظ واكتشفوا من ناحية ان لا يستطيع الانسان انه يكتب مثل القرآن، فبالتالي بيبان الاسلوب الالهي المعجز الايات عن كلام البشر العادي. فكنت قلت في مرة مناسبة كده، مش عارف مداخلة على قناة فضائية وحاجة زي كده، كانوا بيتكلموا عن التحريف ايام ما كان شنودة قال ردوا عليه، فكل جاز بقى حاصل بقى. فالمهم كانوا بيتكلموا عن حاجة خاصة بالتحريف، فالمهم فقلت لهم قصة زي قصة المرأة الزانية دي، من ضمن وسائل ان القصة دي دخلت الكتاب وانتشرت وهكذا، ايه من ضمن وسائلها؟ ان الكتاب اصلا بشري عادي جدا، فكون ان انا في وسط القصص والحكايات اللي بتتقال في الكتاب اضيف قصة تانية في النص، وحد هياخد باله؟ محدش هياخد باله. والمخطوطة الجديدة اللي أنا ضفت فيها القصة الناس أصلا مش حافظة كتابها ولا عارفة القصة دي كانت موجودة قبل كده ولا ما كانتش، وبعدين هو مش هيقدر يفرق ما بين القصة دي هل هو حد أدخلها ولا لا، قال إن كل الكتاب أسلوبه بشري زي بعض، فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ هيفضل ينسخ القصة وتنسخ وتنسخ لغاية ما تعمم والناس يصحوا من النوم في وقت من الأوقات وبقى الكتاب ده جزء راسخ من الكتاب المقدس، رغم انه في الاول ايه ده حد حشر القصة واضافها في النص. فكون ان الكتاب كله اصلا بشري وبعدين انا اقوم ضايف قصة تانية بنفس اسلوب البشري او احاول اتقمصه او كده بيعدي على الناس. فدي من كون ان هو بيقولك بشرية الكتاب هي مثل كل الكتب، ده مش ميزة يعني، مش حاجة حلوة، دي حاجة ليها مساوئ كتير. طيب الاقتباس اللي بعده لجورج سابا على عتبة الكتاب المقدس صفحة رقم 99، بيقول إن هذه الآداب الإلهية وفقا لقول ترتليانوس، يعني ترتليانوس وصف الكتب المقدسة بأنها الآداب الإلهية، وإن هذه المكتبة الإلهية وفقا لقول القديس إرناوس قد ألفت بإلهام الله، إلا أن هذا الكتاب هو في الوقت نفسه كتاب بشري، بل مجموعة كتب تركها لنا كتاب منهم المعروفون ومنهم المجهولون. وكون الكتاب المقدس كتابا بشريا وإلهيا يشير من ساعته إلى ما يعترض القارئ من المصاعب التي لا يخلو منها كتاب قديم أو حديث. أول حاجة بيقولها في الكتاب ده إن الكتاب المقدس هو مؤلف بإلهام الله، لكنه في الوقت نفسه كتاب بشري. كتاب بشري يعني هو نتاج البشر، والبشر اللي أنتجوا الكتاب ده بنلمس ثقافتهم وخلفياتهم وتعبيراتهم والكلام ده كله في الكتاب. فتيجي تقرأ الكتاب تلاقيه زيه زي أي كتاب، لكن بإلهام إلهي. يعني المقصد إن المعاني بقى اللي انت هتقراها معاني إلهية. كون إن هو بيقول منهم المعروفون ومنهم المجهولون ده عادي، يعني احنا عدينا على المرحلة دي، والكتاب الكاثوليك بشكل عام بيقبلوا الفكرة دي، إن الكتاب المقدس ناس كتير ألفوه منهم مجاهيل احنا ما نعرفهمش أصلا. وكنت لاحظت قبل كده إن في بعض المراجع اللي بتتكلم عن المؤلفين وكده، خصوصا بالنسبة للعهد القديم، مش القضية بالنسبة لهم انه يعرف مين اللي كتب الكتاب ده. فرضا الكتاب ده كتب واحد اسمه ملاخي، ده هو ما يعرفش مين اللي كتب الكتاب سفر ملاخي، ولا يعرف هو مين ملاخي ده اصلا الكتاب بيتكلم عنه. يعني ده كان في كذا كتاب في الكتاب اللي اسمه مدخل الى الاسفار، مدخل الى الكتاب المقدس او حاجه زي كده. في كتاب بروتستانتي كنت نزلت منه 200 اقتباس قبل كده على الصفحه عندي في الفيسبوك، كتاب بروتستانتي كده. المهم كذا كتاب بيبدا كلامه عن السفر بعنوان النبي المجهول. النبي المجهول منهم حبقوق، ده اللي انا فاكره كويس، ومنهم ملاخي. فهو مش بس ما يعرفش مين اللي جاب لنا الكتاب ده ومين اللي كتبه، ده ما يعرفش الشخصية الرئيسية اللي الكتاب بيتكلم عنه مين اصلا، ولا كان عايش امتى، ولا كان ايه نظامه، ما نعرفش عنه اي حاجة. ملاخي وحبقوق وغيرهم. فهي الفكرة يعني علماء النقد الكتابي مش بس فكرة ان يقبل ان لا الكتب دي احنا ما نعرفش مين اللي كتبوها لنا ومؤلفينها مجاهيل، لا ده ساعات الكتاب بيتكلم عن اشخاص هو محور الكتاب والكتاب متسمى على اسمه، وهم برضو بالنسبة لنا مجاهيل، ما نعرفش عاشوا امتى، ما نعرفش. يعني من ضمن الحاجات الغريبة اللي بيتكلموا فيها على سفر ملاخي، هو ملاخي ده كان إنسان ولا ملاك؟ علشان ملاخي ده بالعبري يعني ملاكي، فهو ملاكي ده يعني الشخص ده كان اسمه كده، ولا ده كان وصف له ملاك اللي معناه رسول، ولا إيه؟ ما يعرفوش أي حاجة. هو مش بس الكتاب جاب واحد مجهول ولا كتب واحد مجهول، ده الشخصية الرئيسية اللي الكتاب بيتكلم عنها مجهول بالنسبة لنا، ما نعرفش عنه حاجة. طيب فهنا بقى لما بيقول وكون الكتاب المقدس كتابا بشريا وإلهيا يشير من ساعته إلى ما يعترض القارئ من المصائب التي لا يخلو منها كتاب قديم أو حديث. أنا أستشف من الجملة دي إن هو عاوز يلقح إن المصاعب اللي بنلاقيها في الكتاب ده تبع القسم البشري، هم اللي بهدلونا الدنيا. العنصر البشري في الكتاب المقدس هو اللي نتيجته المصاعب. العنصر الإلهي بقى كان واقف محايد يعني. فهو أصله لما يجي يقول التي لا يخلو منها كتاب قديم أو حديث يقصد بها إيه؟ يعني كتب مؤلفين الناس يعني. فهو يبقى واضح إن يقصد إن العنصر البشري في الكتاب المقدس هو السبب ان الكتاب المقدس فيه مصاعب، لان اي كتاب كده في الدنيا فيه مصاعب بسبب المؤلفين البشريين مش عارفين يوضحوا كلامهم بشكل كويس، او ايا كان يعني تفسيرها يقصد ايه تحديدا بالمصاعب مش مهم. طيب يوسف رياض وحي الكتاب المقدس صفحة رقم 36 بيقول إيه؟ بيقول هذه الأمور الثلاثة، أي كان بيتكلم على حاجات كده متعلقة بالوحي، هي إذن كالآتي. الخطوة الأولى، يعني هو بيحاول يشرح إيه الوحي ده، وإحنا قلنا أن مفهوم الوحي بالنسبة للمسيحيين ببساطة هي العلاقة ما بين الكاتب والإله، ومن خلال العلاقة دي هو أنتج الكتاب. فهو بيحاول يشرح عن الوحي، بيقول إيه؟ بيقول الخطوة الأولى من الله إلى كاتب الوحي، وفيه يصل إلى ذهن كاتب الوحي ما يريد الله أن يقوله، وده بيسميه إيه؟ الإعلان. فهو بيقول لك ده أول حاجة، ربنا بيتواصل مع الكاتب وبيقول له الفكرة اللي الله عز وجل يريد ان الكاتب يوصله للناس عن طريق كتابه. طيب ماشي، وبعدين الخطوة الثانية، من اواني الوحي الى الرقوق او الورق. يعني ايه؟ يعني بدأ يدون بقى ويكتب الكتاب نفسه، وفيه يكتب النبي ما يريده الله ان يكتبه، وهذا هو الوحي. ما علينا، طب مش فاهم برضو، مش مهم ان احنا نفهم، هو غالبا نفسه مش فاهم اصلا، بس الفكرة يعني هو عاوز يقولك في فرق ما بين ان ربنا بيفهم الكاتب الفكرة من وراء الكتاب اللي هو هيكتبه واللي المفروض الناس تفهمه من الكتاب، وبعد كده بقى لما يجي يكتب فعلا واضح ان برضو في نوع من انواع السيطرة الالهية او القيد الالهي على الكاتب وهو بيكتب. الفكرة دي بقى جات منين؟ اصل خلي بالك، اصل نظريات الوحي دي المسيحيين اتعكشوا فيها لما اتبهدلوا عشان يحاولوا يطلعوا بنظرية ترضي فكرة المسيحيين عن الكتاب الالهي اللي هم بيؤمنوا بيه. فهو المفروض في حاجة من الاثنين، يا اما وحي لفظي، يعني ربنا يملي على الكاتب اللي يكتبه ودور الكاتب ان هو يكتب اللي ربنا بيملي عليه، يا اما الفكرة التانية ان الكاتب ربنا يقوله على الافكار والمعلومات والمقاصد اللي المفروض القارئ ياخدها لما يقرأ الكتاب، وبعدين ربنا بيترك الكاتب يصيغ هذه الافكار كما يريد. يعني ربنا بيديله الفكرة وبعدين بيتركه يكتب كما يريد. فالمسيحيين راحوا سألوا نفسهم سؤال، قال لك طيب الكاتب ده بشر، هل خلفيته الثقافية والعلمية والأدبية تؤهله انه يوصل الفكرة الإلهية كما يريده الله، ولا ممكن يغلط لما يكتب وممكن يسيء التعبير او ممكن يستخدم الفاظ مش هي دي المطلوبة وتوصل فكرة غلط؟ فقالوا يبقى لا، يبقى لازم في بقى خطوة غير ان ربنا يفهمه، ان يكون في رقابة او قيد وهو بيكتب عشان يوصل الفكرة مظبوط وما بيغلطش. فغالبا هو ده اللي يقصده يوسف رياض. فهنا بيقول الخطوة الثانية، من أواني الوحي إلى الرقوق أو الورق، وفيه يكتب النبي ما يريده الله أن يكتبه، وهذا هو الوحي. الخطوة الثالثة، من الرقوق أو الورق إلى قلب القارئ. وبيقول لك ده كمان لازم يكون في عمل إلهي. المسيحيين بيؤمنوا بالفكرة دي في كل حاجة، إن أنت مش تفهم لوحدك، ولا لازم يكون في عمل الروح القدس والعمل الإلهي ده في الفهم. فأنت كشخص كافر من الهالكين، إن بولس قسم الناس يا إما مخلصين يا إما هالكين، أما كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. فهو الهالكين اللي هو إحنا، مخلصين اللي هم. طيب لما الهالكين دول ييجوا يقروا الكتاب هيلاقوا كتاب بشري زيه زي اي كتاب، ويقعدوا يتريقوا عليه والكلام ده كله عشان هما مش فاهمين وغير مؤمنين وما بيعملش فيهم روح الله القدوس اللي يفهمهم ويوعيهم ويخليهم يفهموا الحاجات الإلهية الجميلة اللي في الكتاب. فهو برضو يقول لك ده نفس الكلام، ان من الرقوق يعني الورق يعني الى قلب القارئ، ده في بقى فيه يتقبل الانسان الاستنارة من جهة ما يريده الله ان يقوله وما كتبه الله في الكتاب، وهذا هو الادراك. هذه هي الخطوات الثلاث لوصول أفكار الله إلى الإنسان، إنها تشمع المنبع والمجرى والمصب والكل من عمل روح الله. يعني ثلاث مراحل. مين اللي بيفهم الكاتب مفروض يكتب عن إيه؟ روح الله، روح القدس. مين اللي بيتأكد إن لما الراجل جه يكتب كتب فعلا اللي يريد الله؟ الروح القدس. مين اللي أشرف على إن لما سعادتك قرأت الكتاب وصلك فعلا اللي ربنا يريده؟ برضو روح الله. يبقى هو في الثلاث حالات الروح القدس له عمل في الموضوع. فانا بس عاوز اكد تاني على النقطه دي، ان الوحي في الاول او افكار الوحي بشكل عام عند الناس كانت حاجه من اثنين. وهو في الاقتباس الجاي هيتكلم عن نظريات اكتر، بس هو في الاساس هو يا اما لفظي يا اما يعني بالمعنى. وبالمعنى المقصود ان الصياغة بالكامل للكاتب، يعني ربنا فقط اخبره او الروح القدس فقط اخبره بالفكرة اللي المفروض القارئ يستخلصها من قراءة الكتاب، ثم تركه يكتب هو كما يشاء. تمام؟ فالمسيحيين راحوا قالوا طيب ما يمكن القارئ الكاتب آسف وهو بيكتب الفكرة ممكن ثقافته وعلمه وخلفيته بالأدب وكده ما يأهلوش ان هو يوصل المعنى مظبوط. فراحوا قالوا لا، يبقى احنا نشوف فكرة جديدة في الوحي ان هو يكون بالمعنى برضو، لكن في قيد إلهي من الروح القدس بيشرف على ايه؟ بيشرف على الكتابة. ده اللي معظم المسيحيين بيؤمنوا دلوقت، ان هو مش وحي لفظي، لكن في نفس الوقت ربنا ما تركش الكاتب يكتب اللي هو عايزه، فهو كان في قيد إلهي وقت ما هو بيكتب علشان يضمن ان ما يحصلش اي خطأ او انه يحيد عن المعنى المطلوب وهكذا. طيب ما هو ده الوحي اللفظ الصرف، ان هو مش عارف هو بيكتب، مش فاهم اللي بيكتبه. فكتب العهد القديم مثلا فيها نبوات عن المسيح، لكن هو برضو لسه مش عارف امتى الكلام ده هيتحقق ولا فاهم المعنى بالظبط. فده بنستشف منه ايه؟ يبقى الراجل ملاه كلام، زي ما انا ممكن اجيب طالب وامليه كلام في الكيمياء العضوية، هو مش فاهم اي حاجة في اللي هو بيكتبه بس هيكتب، فده وحي لفظي. لكن التاني بقى انه لا، هو المفروض بالمعنى، والمفروض الكاتب مدرك وفاهم كويس هو بيكتب ايه، لكن برضو كقيد علشان اضمن انه هيوصل المعاني مظبوط، الروح القدس يبقى رقيب عليه ويعصمه من انه يرتكب اي نوع من انواع الخطأ. تمام؟ هنا بقى يوسف رياض بينقل في كتابه برضو وحي الكتاب المقدس من الصفحة رقم 36-40، بينقل نظريات كثيرة في الوحي. بيقول ايه؟ نظريات الوحي. حاول اللاهوتيون تفسير الوحي وقدموا لذلك نظريات نذكر منها. النظرية الطبيعية، إن أنا دايما على فكرة بنسى العناوين دي بس مش مهم، معظمهم أصلا كلام فاضي يعني، بس نقراهم. النظرية الطبيعية، فاعتبر البعض أن الوحي، خلي بالك دي معظم الأفكار دي معظم المسيحيين ما بيقبلوهاش أصلا، بس دي نظريات من ضمن اللي الناس طلعوها. فقال لك اعتبر البعض أن الوحي هو إلهام طبيعي، كذلك الإلهام الذي يصاحب الشعراء والأدباء في كتابة قصائدهم وأعمالهم الفنية. لكن هذه النظرية مرفوضة لأنها تتجاهل العنصر الإلهي الذي يؤكده الكتاب المقدس عندما يقول تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فبقول لك ده إلهام. ده إيه يعني؟ يعني واحد إنسان عادي جدا لحظة تجلي كده وكان مبسوط وكله أكلة حلوة وشارب له حاجة حلوة كده وقاعد دماغه رايقة راح كاتب الكلام ده؟ هو ده الوحي بالنسبة لك؟ زي ما أي حد ممكن يطلع أي عمل قيم أو يقول شعر أو يغني أو حاجة زي كده. في بعض اللاهوتيين قالوا الكلام ده، لكن معظم المسيحيين بيرفضوا الفكرة دي. لا، ده مش الوحي اللي احنا قابلينه. طب النظرية الميكانيكية أو الإملائية، ده معظم البروتستانت في الأول كانوا بيقولوه، وفيها قالوا إن الله قام بإملاء كتبة الوحي ما كتبه تماما كما لو كان يحرك آلة كاتبة أو إنسانا آليا. طبعا دي قلة أدب في وصف الوحي اللفظي. ليه بقى؟ لأن أولا اليهود أصلا غالبا إما كانوش بيؤمنوا أن العهد القديم كله وحي لفظي، فهم بشكل شبه مؤكد ثلاث ارباعهم بيؤمنوا ان اسفار موسى الخمسة وحي لفظي. الموضوع ده لسه محتاج مراجعة في مراجعة اكتر، لكن المعلومة دي شبه راسخة عندي. وانا متذكر جدا كلام الانبا بيشوي في تسجيل له لما كان بيشرح كلام المسيح اللي موجود في الاناجيل، لما كان بيقول على النص اللي بيقول ان الناموس لا حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس يزول حتى يكون الكل. فقال لك حرف واحد ولا نقطة واحدة. يعني ايه حرف واحد ولا نقطة؟ ايه النقطة دي؟ قال لك ان حرف اليود يعتبر زي نقطة كده، علامة صغنونة. فده بيقول لك ان الموضوع حرفي، بحرف والنقطة محفوظة، يبقى وحي لفظي. يعني ده معظم اليهود بيعتقدوا بالكلام ده. اما كانش على العهد القديم كله فهو عن العهد عن اسفار موسى الخمس. وبعدين احنا كمسلمين بنؤمن ان القرآن الكريم وحي لفظي، لكن احنا ما بنسخرش من الشخص اللي نقل القرآن الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقول ده ربنا استخدمه زي الآلة الكاتبة. وانت ليه ما تعظمش الشخص ده وتقول ان هو نقل كلام رب العالمين لنا كما هو، وان الله عز وجل كلمنا من خلاله، وهو علشان خاطر بشر فربنا بيصطفي شخص من وسط هؤلاء البشر يستخدمه كوسيط يكلم الناس من خلاله. فده المفروض بيجعل من هذا الشخص قيمة كبيرة جدا، لأنه ناقل لكلام رب العالمين. في ايه أعلى من كده يعني؟ لكن هو علشان خاطر وجد ان لو آمن بهذا المعتقد هيقع في مصائب كثيرة، ان كلام قبيح جدا وسيء كده هينسبه لله لفظا، وان الله تكلم بهذا الكلام القبيح، او علشان الكتاب اتحرف وتلعب فيه وهو غير قادر على تحديد الفاظه، فهو يبقى وقع في مصيبة، يبقى الالفاظ الالهية ضاعت. فلازم طبعا يقلل ويسخر ويسفه من هذا النوع من الوحي. لكن لو كان بقى هو كان فعلا كتابه يستحق وقيمة وكلام إلهي رائع، كان قال لك يا سلام، وكان فرح جدا وقال أشعار في الوحي اللفظي. هم المسيحيين كده للأسف، إن يعني خصوصا بقى لما يكون الحاجة دي عند المسلمين دايما يلقح بالكلام ويسوي كده. وتقدسهم للأنبياء، يعني دول درجة أقل، الأنبياء أقل من أيوه. المهم النظرية الميكانيكية دي أو الإملائية، يعني ربنا أملى على كاتب الوحي وهو يكتب كما أملاه الله. هذه النظرية على عكس النظرية السابقة تتجاهل العنصر البشري. هنا بيقول ولا يوجد أدنى سند لهذه النظرية في الكتاب المقدس، ولا يوجد لغيرها. يعني في كتاب بروتستانت كثر زي ما المسيحيين بيلاقوا في الكتاب المقدس نصوص هم بيستشفوا منها أي معتقد، البروتستانت اللي بيؤمنوا بالوحي اللفظي بيدعوا ان دي نصوص بتقول بالوحي اللفظي. أبسط نص بيتقال إيه هو؟ حد يفتكر؟ نص بسيط جدا في التجربة على الجبل، لما الشيطان قال له أنا قل لهذه الحجارة أن تصير خبز، فقال له إيه؟ الجملة اللي محطوطة على شنط دار كتاب مقدس على طول، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طب إيه المقصود بكل كلمة تخرج؟ دور في أي تفسير إيه المقصود بكل كلمة تخرج من فم الله؟ كتاب مقدس، كتب العهد القديم، التوراة، الناموس، أيا كان. طب يعني إزاي بقى هو بيقولك لا يوجد في كتاب مقدس أدنى سند؟ المسيحيين اللي بيعتقدوا بده هيطلع لك نصوص. فكلام فاضي يعني، ضربهم في بعض ده ساعات بيبقى ساعات مفيد للمسلمين، بس ساعات بيوصل بقى لدرجة الاستفزاز. يعني انت بتحط نفسك في مواقف بايخة وبتصغر من نفسك كده وتطلع نفسك مش فاهم حاجة، لما تصرح بتصريحات قوية كده ولما تيجي في مصلحتك يجي واحد زي أرثر بينك بيقولك لا ده الكتاب المقدس يعني مش بس أصر إنه كذا، لا ده ويقوم نافخ بقى بطريقة تانية، والاثنين كلامهم عكس بعض. يعني أرثر بينك ده بروتستانتي لما بيقول في الاقتباس إن الكتاب المقدس أصر، ده بقى بيقولك الكتاب المقدس ما فيهوش أدنى سند، يعني عكس كلام التاني بالظبط، والمفروض الاثنين بروتستانت. عجيبة الديانة المسيحية دي، عجيبة. طيب، فهو أنا الاختصار تعليقا على كلمة دي لا يوجد أن سند، إن هو بالمزاج. المسيحي لو عاوز الكتاب يقول بمعتقد معين ده هيقول لك ده مش نص ولا اتنين ولا تلاتة. يعني لما بنيجي نكلم المسيحيين عن رسالة يوحنا الأولى 5-7، النص ده أنتوا بتستشهدوا بيه على التثليث، النص ده محرف مضاف، فيقول لك احنا بنبني عقيدتنا على نص واحد، ده في نصوص بالعبيط في الكتاب المقدس بيقول بالتثليث، مش نص واحد اللي احنا بنبني عليه. برضو نفس الفكرة، بغض النظر ان المفروض اصلا التثليث غير موجود في كتاب مقدس ولا التجسد، لكن هو لما يعوز لا ده مش نص واحد بقى ولا اتنين، ده الكتاب كله من الاول للاخر بيتكلم في الموضوع ده، ويجيب لك بقى من اول التكوين لغاية الرؤية ويخترع في الفهم. فكله بالمزاج، كله بالمزاج. طيب هنا بيقول بل على العكس إن لدينا العديد من الأدلة على أن شخصية الكاتب ومشاعره ظاهرة فيما كتب. ده كلام سليم، ده كلام سليم، إن قطعا ولا شك كتب العهد الجديد تحديدا مليانة بالكلام ده، السلامات وهتل الرقوق والجاكيت وحلق في كنخرية والكلام ده، كل ده واضح إنه كلام بشري بحت. لكن أنا أقصد في موضوع الوحي اللفظي العهد القديم، هو غالبا معظم المسيحيين لما بيعتقدوا بالوحي اللفظي بيقوموا رمين على العهد القديم، هو اللي يعتقدوا بخصوصي انه وحي لفظي. لكن في بروتستانت كمان اعتقدوا الكتاب كله وحي لفظي. طيب النظرية الموضوعية، حلو النظرية الموضوعية. يبقى اول نظرية احنا نعرف ناس بتعتقدها، النظرية الميكانيكية او الاملائية، نظرية الاملائية. طب ايه النظرية الموضوعية؟ عاوز اشوف الناس اللي سرحنا بره دي. النظرية التانية بقى بعد كده بيقول النظرية الموضوعية. ايه الموضوعية دي؟ فبيقول بمعنى ان الله اوحى لأواني الوحي بالفكرة فقط دون العبارات نفسها، اذ ترك، دي كلمة مفتاحية زي ما بيقولوا، ترك يعني هو خلاص ادالهم الفكرة سابهم بقى اكتبوا زي ما انتوا عايزين. فدي في مسيحيين زمان خالص مفاد كلامهم عن الوحي انه كده، ده الموضوع، ان كل واحد بقى بحسب ثقافته وبحسب خلفيته التاريخية وبحسب خلفيته الادبية هو يكتب عن الموضوع اللي ربنا اراد انه يوصله للناس. فهنا بيقول خلاص استرك لكل كاتب ان يختار العبارات التي تروق له دون تدخل من جانبه. ولعل الذين اقترحوا هذه النظرية ارادوا ايه بقى؟ أرادوا بها تفادي أي تناقضات. ليه بقى؟ أصل هو عاوز يقول لك إيه؟ هو ربنا أوحلهم بالفكرة وتركهم يكتبوا، فلما هم جم يكتبوا من دماغهم ساعات غلطوا، فالكتاب نتج عن، يعني هو بيرفع العصمة عن الكاتب أثناء الكتابة. ليه؟ لأن الكتاب لما بنيجي نقراه حاليا بنلاقي فيه تناقضات، أخطاء علمية، أخطاء تاريخية، أخطاء جغرافية وهكذا. فأنا أبرر إزاي بقى بالكلام ده؟ ما هو المسيحي مش هيتنصل تماما ويقولك الكتاب مش وحي خالص، لا، هيقولك لا، ده دور الوحي، ربنا أعطالهم الفكرة وهم بقى كتبوا. فلما جم يكتبوا بحسب خلفيته العلمية، ممكن يغلط في التاريخ، ممكن يغلط في الجغرافيا، ممكن يغلط في حاجات زي كده، لكن مفيش قيد إلهي أثناء الكتابة. فأنا بيقول لك أرادوا بها تفادي أي تناقضات في الكتاب المقدس لا يعرفون حلها، لكن هو مفروض يوسف رياض يعرف حل كل حاجة، ده مغزى كلامه، يعني إن دول ناس وحشين طلعوا بالنظرية دي لما وقعوا على تناقضات فقط ظاهرية هم ما عرفوش يحلوها، لكن احنا بنعرف نحلها وكل حاجة ليها رد والكلام ده كله، او عدم دقة تاريخية او علمية مزعومة، يعني لا الكلام ده ظاهرا خطأ تاريخي لكن لا ده تفسيره غير كده او في حل للموضوع. فهو ده ضمنيا بيقول لنا ايه؟ ان في علماء لما درسوا الكتاب قالوا ان الكتاب فيه الكلام ده، يعني زي تقريبا الاقتباس ده احنا فوتنا عليه ولا لسه مش فاكر، الراجل بتاع اللي هو جاك ماسون اليسوعي لما بيقول لك الكتاب فيه تناقضات حاول كيف ما شئت ان انت توفق ما بينهم، لكن يبقى في حالات التوفيق ما بينها مستحيل، تناقض تناقض صرف ما ينفعش يتحل. ففي علماء مسيحيين كتير قالوا بالكلام ده، طبعا دول بقى بيقوموا ما بيقولوا بقى ان العصمة فقط في توصيل الموضوع والرسالة، لكن اي حاجة تانية خاصة بامور دنيوية بشرية تاريخ علوم جغرافيا مش عارف مين ممكن يغلط عادي، مفيش مشكلة. فهنا بيقول لك اننا ايضا نرفض هذه النظرية اذ ان الكتاب يناقضها، يناقضها مش ما علينا، مش مهم ازاي يناقضها، انا حذفت كلامه منوش مهم. هو برضو كالعادة بيدعي ان لا ما يكونش في اخطاء، ما يكونش في تناقضات واواوا. طيب النظرية الجزئية، ايه بقى النظرية الجزئية دي؟ وتعني ان هناك اجزاء في الكتاب المقدس موحى بها واخرى غير موحى بها. ولكي يثبت أحد اللاهوتيين هذه النظرية فإنه فسر الآية الواردة في فاتحة الرسالة إلى العبرانيين اللي هو بيقول الله كما مش عارف مين كذا كذا كذا كلم الآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة. فهو فسر كلمة بأنواع دي إزاي؟ إن في كذا نوع وحي في الكتاب، شوية وحي لفظي، شوية وحي بالمعنى، شوية ترك الكاتب يكتب اللي هو عايز يكتبه. ده هو فهمه للنص كده، اللي طلع بالنظرية دي فهمه للنص كده. طب ايه النظرية الروحية؟ قالك ان الوحي في الروحيات فقط، اما الامور الاخرى التاريخية او العلمية الى اخره فهي تحتمل الخطأ، شأنها شأن اي كتابات اخرى في ذلك الزمان. ده برضو قريب، في بعض المسيحيين بيعتقدوا بالكلام ده بكثرة زي الكاثوليك وكده. يقول صاحب النظرية إن الله تكلم إلينا فعلا عن طريق كتابه المقدس، لكن ليست نصوص الكتاب هي كلمة الله، بل فقط الرسالة الروحية التي أتت إلينا من خلال هذه الكلمة. هو بيقول لك الأخطاء دي ممكن تكون في أمور تاريخية أو علمية أو غيرها، لكن أمور خاصة مثلا بصلب وفداء، خاصة بخلاص، خاصة بتثليث، خاصة بمعتقد في الله، هو بيقول لك لا دي معناها لا. يعني إن يثبت لي إن هو مفيش خطأ في الكتاب، ما هو الدليل؟ يعني لا، مواضيع إيمانية، مواضيع إيمانية. طيب انا هكتفي بهذا القدر النهارده، واحنا بادئين الساعه كام؟ ما نقراهم. طيب، هو المفروض التلت اقتباسات دول بيقولوا مفادهم يعني ان المسيحيين مش بيؤمنوا بكتب منزلة من السماء. طبعا الكلام ده تحديدا متقال للدفاع برضو من ناحية ان لو حصل تغييرات او حاجات زي كده، يعني عاوز يعني في الوحي اللفظي لما يجد من سلبيات لو هو اعتقد بالوحي اللفظي. ما نقرأ طيب اول اقتباس هنا، عبد المسيح ستيفانوس في كتابه تقديم الكتاب المقدس. واحنا قلنا عبد المسيح ستيفانوس ده برضو بروتستانتي، لكن من البروتستانتين اللي هم عارفين ان الكتاب حصل فيهم كذا وكذا وكذا. صفحة رقم 22 تقديم الكتاب المقدس بيقول ايه؟ المسيحيون لا يؤمنون بأن الكتاب المقدس كتاب نزل من السماء بكل كلماته وحروفه، ولكنهم يؤمنون بالوحي. يا سلام، على أساس ان بيؤمن ان ده كتاب منزل من الله، يعني ما مش بيكون في الموضوع ده وحي يعني. هو الكلام ده بيخلينا نستشف ان هو متخيل ان لما حد يقول ان ده كتاب منزل من عند الله، ده معناه ان الكتاب هو نزل من السماء كده، نزل كده من السماء سقط علينا. لا، احنا بنؤمن بان القرآن الكريم منزل من عند الله، يعني الفاظ القرآن الكريم من عند الله عز وجل، لكن ما بنؤمنش ان الكتاب نزل ككتاب ورق ومكتوب عليه او كده من عند ربنا. ايه المشكلة؟ وبنؤمن ان ده وحي، والوحي هو طريقة الاتصال ما بين النبي اللي بلغنا الكتاب وبين الله عز وجل. يبقى ما فيش تناقض ما بين ان انت تؤمن ان ده كتاب منزل او منزل من عند الله، وما بين انه يكون برضو موحى به من الله. فالوحي ده هو العلاقة ما بين الشخص المبلغ للكتاب وما بين الله. كون بقى هو يؤمن بقى ان الكتاب ده موحى به لفظا ولا كلام بالمعنى، ده دي قصة تانية. لكن هو كده كده وحي. هو مرتبط بفهمه بده ان الكتاب كده نزل وهو استلمه ككتاب كده. فبقول لك لا، احنا ما بنؤمنش بالكلام ده، المسيحيين ما بيؤمنوش بالكلام ده. طب ايه بقى الوحي ده؟ فقد دون اناس الله القديسون كلمات الكتاب المقدس كل باسلوبه المتميز ومفرداته الخاصة، إلا أنهم جميعا كانوا في نقصة مسوقين من الروح القدس، أو محمولين أو مدفوعين بعمل الروح القدس فيهم تماما كما تدفع الرياح السفن. يعني هو عايز يقول لك برضو أن إيه الموضوع، مش مجرد برضو أن هو وحي كده ربنا ادالهم فكرة وسابهم، ده طول ما هم بيكتبوا الروح القدس بيوجههم هم يكتبوا إيه وحاجات زي كده يعني. طيب، قمص بول عطية أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه، وده كتاب صغنون قد كده، صفحة رقم 11، بيقول إيه؟ الإنجيل لم ينزل ولم يهبط على السيد المسيح، لم يقف ملاكا يمليه الإنجيل آية آية. هي مفروض تبقى ملاكا كده منصوبة، مش منصوبة يعني، ما علينا، مش مهم. في بعض الإخوة كنت بديلهم كتاب، في أول ما كنت بشتغل في موضوع تفريغ الكتب ده خالص، كان الشيخ حسام كان بيجي يقعد معايا هنا كتير في الجمعية، فكان فأديته كتاب كده أرثوذكسياتي ولا كنيسات الأرثوذكسية، كتاب فيه كده يعني عنوانه فيه كده منشور على صفحة عصير الكتب. فالمهم كان بيقرأ كتاب، فبقول لي ده مليان غلطات وأخطاء نحوية وبتاع. قال لي يا شيخ، وانا بكتب الاقتباس اصلح الاخطاء. قلت له واحنا مالنا، انت تكتب الاقتباس زي ما هو بايظ اعرابيا مالناش فيه، هو ده ثقافته كده، احنا مالنا. بس هو فعلا كان في كم كتاب كده الدنيا متدمره خالص يعني. لم يقف ملاكا يمليه الانجيل ايه ايه، ومفروض ملاك هو الفاعل اللي بيقف يعني. معنى كيف يمكن أن يمليه ملاك وهو رب الملائكة جميعا؟ يا سلام، السيد المسيح هو موضوع الكتاب كله. العهد القديم بأكمله مذخر في النبوات والرموز عن المسيا، والعهد الجديد يتحدث عن عمل المسيا، والتلاميذ سجلوا القليل عن معجزاته وحياته. طيب، هو طبعا الاقتباسات دي احنا بنستخدمها في نقطة أساسية، ألا وهي أن المسيحيين بييجوا يجيبوا الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن الإنجيل وبتتكلم عن التوراة، ومعظم الآيات دي بتتكلم يعني مثلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أو غيرها، وآتيناه الإنجيل، وفي بقى آيات كتير بتتكلم عن حال هذه الكتب وقت نزولها على الأنبياء، سيدنا المسيح وسيدنا موسى عليه السلام. فيقوم هم جايبين الآيات دي ويقولوا شوف ده الكتاب، ده القرآن الكريم بيمدح في الكتاب المقدس وبيقول هو هدى ونور ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. فاحنا بنقول ان هل انت بتؤمن باللي بيقول القرآن عن هذه الكتب، ان دي كتب منزلة من عند الله عز وجل بالنسبة للتوراة، او بالنسبة للمسيح ان الانجيل ده كتاب نزل على المسيح كان موجود معه اثناء حياته؟ هيقول لك لا، احنا قلنا قبل كده ان ما بين العهد القديم والعهد الجديد خط فاصل هو حياة المسيح على الارض، وان ما فيش كتب من كتب العهد الجديد كانت موجودة اثناء حياة المسيح. فبالتالي انت ازاي تقول ده القرآن بيتكلم عن الانجيل اللي هو ما بين ايديك، ما بين ايديك انت دلوقتي؟ ما ينفعش. وبعدين القرآن الكريم بيصف هذه الكتابات بانها منزلة من عند الله عز وجل، هل انت بتؤمن بالكلام ده؟ لا. فهو الحال ان القرآن الكريم بيتكلم عن هذه الكتابات اثناء نزولها على هؤلاء الانبياء. وبعدين فيما بعد، طب الكتب من بين ايدينا دلوقتي ايه علاقتها بهذه الكتب؟ هم المسيحيين بيدعوا ان الكتب بخصوص العهد القديم او التوراة على الاقل، ان اسفار موسى الخمسة دي هي التوراة التي نزلت على موسى. طب بالنسبة بقى للعهد الجديد، المفروض العهد الجديد بعيد كل البعد عن التوصيفات القرآنية للإنجيل، فبالتالي هو بالنسبة للعهد الجديد مفروض ما يكونش فيه مشاكل. ما ينفعش المسيح يقول الكلام عن الإنجيل في القرآن هو عن الكتب ما بين إيدينا دلوقتي. طب بالنسبة بقى لتوراة موسى، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، طيب هل بقى ده كلام عن التوراة اللي هي أسفار موسى الخمسة اللي ما بين إيدينا دلوقتي؟ بنقول إن العلم والنقد الكتابي بيقول إن هذه الأسفار لم يكتبها موسى، وإن قعدت قرون طويلة جدا على بال ما مادتها العلمية اتجمعت وعلى بال ما اتدونت كأسفار، وإن الكلام ده تم على أيام فيما بعد السبي البابلي. فيبقى بالتالي الكتب دي ما هياش التوراة اللي نزلت على موسى عليه السلام، ما كانتش اصلا موجودة ايامين. واحنا ممكن نقبل ان ممكن يكون توراة موسى عليه السلام من ضمن المصادر اللي هم استقوا منها معلومات وحطوها في اسفارهم الخمسة الجديدة، لكن ما ينفعش انت تقول الاسفار الخمسة دي هي التوراة التي نزلت على موسى. العلم ما بيقولش كده، والنقد الكتابي ما بيقولش كده. فكون ان انتم مسمينها التوراة وواخدين اسم كتاب الهي نزل على موسى عليه السلام، وبتدعوا ان الاسفار الخمسة دي هي التوراة اللي نزلت على موسى، ده تدليس كبير، ده تدليس اخف من كذب يعني. طيب، فيبقى الاقتباسات دي بتفيدنا ان هم لما يجوا يستخدموا الايات القرآنية اللي بتمدح في التوراة والانجيل نقول لهم لا يا بابا، لا، ده انتوا بتعتقدوا بحاجات تانية عن التوراة والانجيل غير اللي مكتوب في القرآن عن التوراة والانجيل، فما ينفعش تسقط ده على ده بمجرد تشابه الاسماء. طب الراجل بقى التاني اللي بيقولك لم يقف ملاكا يمليه الانجيل آية، طبعا ده سخرية ضمنية من المعتقد الإسلامي أن جبريل عليه السلام كان يملي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يملي على الصحابة اللي هو تلقى من جبريل. فهو عاوز يقول اللي يقف أمام ملاك يملي عليه كتاب، عاوز بقى يقول أن الملاك ده كان أعظم منه مثلا. احنا عندنا أحاديث نبوية صحيحة بتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من جبريل عليه السلام وهو اعظم كل خلق الله. والحديث الواضح ان عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى قال له انت لو عديت اخترقت وانا لو عديت احترقت. فمعنى كده ان قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من جبريل عليه السلام، وان كان جبريل عليه السلام هو اعظم الملائكة. فالفكرة يعني ليه، يعني ليه تحتقر من شأن النبي او الشخص اللي بيوحى اليه علشان الرسالة بتوصل له عن طريق ملاك؟ طب ما ده مفروض حصل مع كل انبياء بني اسرائيل اللي قبل المسيح عليه السلام. وفي كتب وفي نصوص كتيرة جدا ان لما دخل زكريا الهيكل ده في العهد الجديد في انجيل لوقا ظهر له جبرائيل وقال له انا جبرائيل الواقف قدام الله ومش عارف، وقعد كلمه. هل ده معناه علشان جبريل كلمه او اخبره بشيء ولم يتلقى مثلا مباشرة من الله يبقى جبريل كده اعظم قدرا من زكريا عليه السلام او غيره؟ او ليه اصلا فكرة التفاضل؟ يعني الظريف بقى في الموضوع ان اصلا العهد الجديد النص بتاع لوقا ده بيذكر ان الملاك كان بينزل نزلا من السماء ليقوي، واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض. يعني فكرة ان المسيح ينزل عليه ملاك يساعده او يقويه او كده، هل ده بقى احنا نيجي نسخر مثلا من المسيح عليه السلام ونقول ده كان الملاك بيقويه ومش عارف مين؟ لا، الفكرة بقى انه العكس. هو المسيح بيؤمن في المسيح انه الاله، فلما الاله يحتاج بقى لملاك او لغيره، او لما النصوص المشهورة اللي المسيح بيقول لتلاميذه روحوا للمكان الفلاني هتلاقوا جحش مربوط مركبوش حد قبل كده، بغض النظر ايه مش ما علينا، فانتوا حلاه واتيا به، ولو حد قال لكم ايه اللي انتوا بتعملوه ده بتسرقوا الجحش قولوا الرب محتاج اليه. الرب اللي هو السيد، يعني السيد المسيح المقصود، يعني هو هيعرف ان لما تقول الجملة دي ان ده للمسيح عليه السلام فهيسيبكوا تاخدوا الجحش. طب هو ده كان محتاج لجحش، ففي يعني فتح باب السخرية بالنسبة للمسيحي لا يأتي بخير أبدا. فده من ضمن التلقيح من تحت لتحت، يعني بيقول لك وكيف يمكن أن يملي ملاك وهو رب الملائكة جميعا؟ طيب وانت عندك أصلا أن الملاك نزل من السماء ليقوي، وإذ كان في جهاد في لوقا 22 من 43 إلى 44. من المناسبة النص ده غير موجود في أقدم المخطوطات المسيحية، وعليه خلاف ما بين العلماء هل النص ده كان من أصل إنجيل لوقا ولا تم إضافته. القصة دي أنا هشرحها في المحاضرة الجاية، نبدأ بيها عشان ما طولش. في برضو كتاب فهيم عزيز المشهور جدا اللي اسمه المدخل للعهد الجديد في طبعة دار الثقافة بيقول في صفحة رقم 76 بيتكلم على موضوع الوحي وكده. هو هنا الرجل ده يعني مثقف ومحترم بيقول هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو ما بين قوسين عيسى بلغة القرآن. يعني يقصد أن المسيح عندهم في القرآن الكريم بيدعى عيسى وليس يسوع. فهو يبقى احنا فهمنا عن إيه هو الإنجيل غير اللي مذكور في القرآن الكريم عن الإنجيل. فالقرآن بيذكر ان الإنجيل كتاب نزل على يسوع او على عيسى عليه السلام. فالمسؤول الاول هنا بقى بيقول لك بيوضح ايه الفرق. طب احنا بالنسبة للمسيحيين بنعتقد ايه بالنسبة للإنجيل؟ ان هم دايما كتاب العهد الجديد دايما يكتبوا عليه في الوش كده الإنجيل. طبعا دي الترجمة الإسرائيلية مش مكتوب عليها، بس معظم الكتب اللي بتتباع بجنيه دي بتتوزع في معرض الكتاب بمكتبين على الغلاف في الإنجيل وتحت العهد الجديد. فهم بيستخدموا كلمة الإنجيل مجازا للتعبير عن كل العهد الجديد. فهو هنا بيقول لا، ده الموضوع مختلف. المسلمين بيؤمنوا بأن الإنجيل ده كتاب نزل على عيسى. طيب أمال احنا بنقول لا، ده الإنجيل ده ملوش علاقة بعيسى، منزلش عليه ولا هو اللي كتبه. أمال إيه؟ فالمسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين، سواء من الجيل الأول أو من الجيل الثاني من التلاميذ. الجيل الأول يعني اللي تعلموا على يد المسيح مباشرة، الجيل الثاني يعني اللي تعلموا من تلاميذ المسيح يعني التابعين يعني ما علينا. فهنا بيقول وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا. يعني إيه ليس كتابا أزليا؟ يقصد أن المفروض بحسب الفهم الإسلامي أن القرآن الكريم أو التوراة أو الإنجيل نص الكتب دي مش محدثة، ده نص معروف عند الله عز وجل منذ الأزل. أمال بالنسبة للمسيحيين النظام؟ لا، عاوز أقول لك دي كتب اتكتبت كرد فعل لأحداث، لو الأحداث دي ما حصلتش ما كانتش الكتب دي هتتكتب. فعاوز يقول لك إنه مرتبط بأحداث زمنية ومرتبط بحاجات معينة حصلت في التاريخ المسيحي، لو ما كانتش حصلت ما كانتش كتبوا الكتب دي كده يعني. فبيقول ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها. يعني كتاب نشأ يعني نشأ يعني كل شوية يكتبوا كم كتاب كده. بولس كتب كذا رسالة مع الوقت، عدد رسائله كترت، إنجيل 1، 2، 3، 4 وهكذا. فهو عاوز يقول لك إن الكتابات قعدت تتكاثر. وبعدين وبواسطتها يعني عاوز يقول لك إن أفراد من الكنيسة هم اللي كتبوا هذه الكتابات. ومن أجلها يعني كان في ظروف معينة استدعت إن هم من أجل هذه الظروف يكتبوا هذه الكتابات، فراحوا كتبوها ايا كانت الظروف. يعني احنا مثلا بنقول هو بولس ليه كتب رسائله؟ في اكتر من سبب. ساعات كان بيحتاج انه يشرح معتقداته للكنائس الجديده، ساعات كان بيبقى فيه تجاوزات اخلاقيه بيحاول يعلمهم يتصرفوا ازاي صح، ساعات كان بيحصل فيه انشقاقات ما بين المسيحيين اللي من خلفيه يهوديه او مسيحيين من خلفيه وثنيه، وساعات كان بيبقى فيه هرطقات وظهور تعليم للمعلمين الكذبة بيرد عليها، ومشكلة الارتداد ان في ناس بتترك الايمان فبيحاول يرجعهم تاني او يقول للمسيحيين الاوائل ازاي يتعاملوا مع الناس دي او كده. فهو في الاخر بيثبت بكلام اوضح من سابقيه ان كلام القرآن عن الكتب الالهية السماوية غير معتقدنا احنا في الانجيل على الاقل او في العهد الجديد على الاقل. تمام؟ طيب المره الجايه لو افتكرت بقى مفروض اشرح قصه النص بتاع نزل ملاك من السماء ليقويه، وبعدين ندخل في النصوص بتاع السلطان والوحي والقانون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.